ما ظهر لي يعني ما تقول السؤال اللي سهل كان عن المادة اللي صنع منها المنبر فذكر صفة الصلاة ذكر وهو أمتع من السؤال يعني ذكر لهم نوعية الخشب ثم ذكر لهم استغل هذا فذكر نوعية ذكر صفة الصلاة تقصد هذا نعم في حديث الخشب صوت حديث مكان بعض الأقسام الأنصارية نعم قال حدثنا سيأتي معنا بعضها قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درستها من جموع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل 29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29 ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما فإذا كان الشهر 29 و30 فاختار الأيسر صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الرحيم صاعقة مشهور بهذا اللقب وحميد بن أبي حميد الطويل سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه إذا مسه السوء أو لا كنت أعلم غيبة استكثرت من الخير وما مسني السوء فمسه السوء صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يعلم الغيب فجحشت خدشت أو حصل يعني نوع من يعني يعني تسحب هكذا لما تسحب هكذا الساق على شيء خشن ماذا يحدث لها يكشف هكذا نوع من ينزل يعني يزال شيء من الجلد ويسيل منها شيء من الدماء وآل من نساء شهرا حلف ألا وحرم على نفسه النساء شهر فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس يعني وهن أكرم الناس النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فكيف بنا نحن ومع ضعفنا وقلة حلمنا وشدة نسائنا فلا شك أن هذا يكون يعني أمر النساء أمر شديد جدا نعم والله لا يصبرنا صحيح ما رأيتم نقصت أذهب للب الرجل الحازم والرجل العاقل من إحداكن تطير عقل الرجال هذه المرأة أعوذ بالله لما تشتغل وتحطك في رأسها خلاص لا مو أنت نعم أنه حلف على من نساء شرع العلة الصحية أم إيش إيش هل في علة صحية يعني أنه أعوان للشفاء العاجل يعني آلة من نساء شهرا لأجل هذا لا ما له علاقة هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معه الأمران يعني أمر أنه حلف أن لا يدخل على نساء شهر وحرم نساء عليه شهرا وفي نفس الوقت كان قد جحش ساقه صلى الله عليه وسلم فجلس بعيدا عن النساء في هذه المشربة وشاهد الحديث فجلس في مشروة له درجتها من جذوع، يعني هذه له درجات، والمشربة يعني مكان يكون خارج الدار مرتفع بعض الشيء عن الأرض، فيعني يكون عادة للضيوف لكذا يعني يجلسون معه فيها، فجلس صلى الله عليه وسلم فيها وأصحابه يعودونه، فيكون قريب من الدار وقريب من الأصحاب والزوار، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جالسا وهم قيام، وأشار إليهم في بعض الروايات أن يجلسوا، وقال إنما جعل الإمام ليتم به، لبيان هذا الأمر ببيان الحكم الشرعي في الصلاة خلف الإمام الجالس، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا مكان مرتفع بعض الشيء على الأرض، وهذا المقصد. إيش هو؟ ليش؟ لكتاب المختصر عمر الحويد يقول لهذا هي على سبيل الاستدلال، لأنه هو في النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في عصر جالسا وصل وراء قيام وفرم بعدها. هذا غير صحيح، ونحن يأتي معنا إن شاء الله كلام عني. نعم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. مسدد بن سرهد، خالد بن عبد الله الواسط الطحان، وسليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، فإذا أصاب يعني ثوب المصلي شيئا، أصاب امرأته الحائض أو كان عليه شيء منه، فلا يضر ذلك. فمحاذاة المرأة الحائض لا تضر، وكذلك وضع شيء من الثياب المصلي عليها لا يضر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة هو بساط يعني بقدر تخمير قدر دائرة الوجه، يخمر وجهه به يعني كان يغطي وجهه به إذا سجد، يكون بقدر هذا الوجه يسجد عليه، يكون عادة من حصير هذه الخمرة، قال نولين خمرة من المسجد، يعني المكان الذي كان يسجد فيه، ويضع هذا اتقاء للحرارة ونحوها، أو اتقاء للحصبة، فلا بأس بمثل هذا الأمر، والصلاة على الخمرة. وقد تزيد هذه وتكون حصيرة أكبر من كونها يعني مقدار دائرة الوجه، حتى يجلس عليها أيضا، كما في حديث فتيلة وإتيان الفأرة أحرقت يعني الخمرة يعني التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس عليها في الصلاة. نعم. مطلق لا بأس بها أو عند الحاجة فقط؟ إيش؟ الخمرة لا بأس بها مطلقا أو عند الحاجة؟ يعني ليش واحد يحطها بدون حاجة؟ نعرف. طبعا يتخذ منه جواز فرش المساجد؟ جواز فرش المساجد نعم. يصلون بدون حاجة في هذه مصلى الصلاة هذه كفرك على مثل هذا ويصلى بعض الناس يعني كأنه يتوسوس ما مش يبدو أنه ولا سبب الوسوسة لكن هكذا عنده الصلاة لابد من فرش هذه قبل أن يصلي. هذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية هذه من البدع يرى أنها الصلاة ونهى عنها مالك رحمه الله هذه أكمل أو لا بد منها وضع بساط فوق يعني البسط أو يعتقد أن الصلاة على بساط معين أو أنه يتقدر أو أنه يوسوس ويتنج يعني كأن من يصلي في هذا المكان يعني سيصيبه بنجاسة أو أنه يشك ويوسوس كل هذه علل لا تبيح له مثل هذا الفعل فإنه يصلي على ما يصلي عليه الناس والأصل في الأرض الطهارة والأصل في البسط الطهارة ما ينزل يشمشن فيها إيش هذه فيها بول ما فيها في أحد مشى عليها هذه كلها من البدع يحفظ الله بلا زوار ما؟ الله أعلم لكن طبعا يعني وجود النجاسة في يعني على ثوب المصلي يعني تزال فلو كان في نجاسة على المرأة نجاسة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ما يضع ثوبه على نجاسة نعم. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اتود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفقت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما يعني دون أن يدور معها مما صلى في يعني على حالته هيا نايم ما في نوم. وقال أيضا أنس رضي الله عنه صلى في السفينة بأصحابه إماما وكان إمامنا يصلي بنا يقول عبد الله بن أبي عتبة سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر وأناس قد سماهم قال وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما يصلي خلفه قياما ولو شئنا لأرفينا أي لأرسينا. وكما قلنا صلى أنس بأصحابه قائما ولم يذكر يعني أنه يدور مع السفينة. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السفينة وبين صفة الصلاة فيها، وأنه إذا استطاع أن يقوم قام وإلا جالس وصلى جالسا في السفينة. وما علاقة السفينة بصلاة الحصير؟ ها؟ اعتبرها كالحصير، كالحصير. الحصير هي أعواد صغيرة إما من جريد أو كذا، وما الفرق بين عود صغير وباللوح من ألواح السفينة؟ فاعتبر هذه كالحصير، لذلك ذكر يعني أثر جابر أبي سعيد وقول الحسن أيضا فيما يتعلق بالسفينة. وأما صلاة الحصير فقد صلى في بيتي أنس لما دعته مليكة جدة أنس إلى طعام صنعته، فأكل أولا ثم صلى، فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. في حديث عتبان العكس، لماذا؟ لأنه جاء لشيء وهو الصلاة أولا، فصلى بهم ثم حبسوه على خزيرة وأكل وأطعموه صلى الله عليه وسلم وضيفوه بهذا. فالعلماء يقولون يبدأ الإنسان بما جاء لأجله أولا، وهذا مثل ما يعني عكس ما يحدث اليوم، بعض الناس يتصل بالهاتف، هو اتصل لسبب فيسلم ويدخل في مواضيع كثيرة قبل أن يدخل في الموضوع الذي اتصل لأجله، ثم يخلص عليه الرصيد أو ينقطع الجوال الشحن ينتهي أو ينسى الموضوع، يقول أنا كنت أريدك في شيء وينسى الموضوع. فيبدأ الإنسان بالأولويات في هذا. وفي هذا الحديث إجابة الدعوة، ويبدأ المرء بما جاء لأجله. وفيه إكرام أهل العلم والفضل الناس بالصلاة عندهم وفي بيوتهم، وفيه التبرك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الصحابة، صلى في بيتهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم جدا، جاءهم زائرا وصلى في بيتهم، هذه يعني من أعظم نعم الله عليه. وفي أن ما يجلس عليه يسمى يطلق عليه أنه لبس. في الصلاة الحصير وفي الاصطفاف مع اليتيم والصغير، وأن الصغير يعد ويعتبر به في الصف. وفي صلاة الرجلين مع الإمام فخفان خلفه، خفان خلفه خلاف من؟ ابن مسعود، فإنه كان يرى أن يصلي يعني في وسط الاثنين، وهذا خطأ مخالف لهذا الحديث. وفي أن المرأة وحدها صف، وأنها لا تقف في الصف مع الرجال ونحوهم ولو كانت محرما لهم. وجاءهم ضحى، ها؟ في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي تنظيف مكان المصلي. بالنسبة للنساء الإمام رجل ولا امرأة تقوم في وسطهم؟ في شيء؟ نعم؟ في حديث واحد؟ نعم في أثر موجود، ولعله في حديث أيضا. نعم. لحظة. نعم. حديث أيضا يؤكد هذا المعنى، حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير، هذا عند مسلم. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. ومالك رحمه الله أورد هذا الحديث في صلاة الضحى، وأنس بن مالك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة واحدة. هذا في حديث إثبان نعم ضحى، لكن في هذا الحديث ما في دليل على صلاة الضحى. نعم. يؤمر بالوضوء وعلم الوضوء ويصلي. يصلي يعني يأمره بالوضوء ويقول تعالى خف معي إذا انتهيت من الوضوء، ويصلي مع صاحبه بجواره مع الإمام حتى إذا جاء هذا الصبي رجع معه. بارك الله فيك. إذا المكان لا يتسع أن يكون الإمام يتقدم على المعلمين، أين يكون موقعه؟ ما يسأل لصفوة؟ اتقوا الله ما استطعتم. ما يتقدم عليهم بشيء ولا يعني يأخذ بعض يتقدم بعض الشيء تقصد؟ ما يلزمها، ما في شيء فيها، إما أن يخف بحذائه أو يتأخر عنه إن كان في مكان. والأصل كما يأتي عند البخاري إذا صلى وحده مع الإمام أن يصلي بحذائه، يعني محاذيا له تماما، لا يتقدم عليه بشيء كما يقول بعض المذاهب، ما في دليل على هذا. يرجع مع المأموم إن كان في مكان، وإن كان المأموم لا يبقى هذه السنة، هل يتقدم الإمام أم يبقى في مكانه وتابع الصف بإحذاء الإمام؟ كما المأمومين أغلبهم يعني إن كان يستطيع أن يقدم الإمام قدمه. أقصد الإمام إن كان الذين بحذائه لم يتأخروا، هل لهم يتقدم أم هذه لا هو يتقدم؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عذاب الغفار صلى الله عليه وسلم. طيب ما يقول لك ممكن يتقدم. نعم باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو العبيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الخمرة. نعم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الدمر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه كان أنس يصلي على فراشه ولا كراهة في هذا أو هو كان البخاري رحمه الله يعني أراد أن يرد على من يكره الصلاة على الفراء أو التنافس أو الفرش يقول أنه لا بأس لأنه ورد عن الصحابة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فهذا لا بأس به والأمر واسع بارك الله فيكم. وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. السجود على ثوب سواء متصل أو منفصل لا بأس بذلك خلافا لمن يفرق بين المتصل والمنفصل كذلك في العمامة إذا سجد على كور العمامة لا بأس به سواء كان يعني كانت هذه العمامة يعني سميكة بعض الشيء أو ليست سميكة لا بأس كل هذا واسع. وكانوا يتقون الحر أيضا بهذا يسجدون يضعون أيديهم وجباههم على يعني ثيابهم يتقون بها حر الرمضاء وشدة حرارة الأرض فالأمر واسع إن شاء الله. وإسماعيل هو الويسي بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر سالم عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. ففي هذا دليل على الصلاة على الفرش لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيغمز رجلها فتقبضها فيسجد مكان رجلها صلى الله عليه وسلم ويدل على أن لمس المرأة غير ناقض الوضوء وفيها الحركة في الصلاة لسبب إذا قام بسطهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح في رد على الصوفية لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نور رد على الصوفية من عنده توحيد سيف كتبته ولا ناسي نعسان أنت ولا إيش موضوعك فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت عائشة تدخل الخيط في الإبرة فما ترى جيدا يعني عند قريب الظلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأت الثقب الإبرة فأدخلت. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أنه نور كذلك. نعم هو نور، لكن نوره صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم أحسنت، نوره لم يستضيء به. ويعني ما داموا أنهم على هذا الجهالة وهذه الضلالة فلم ينتفعوا بنور النبي صلى الله عليه وسلم، نور الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والخير الذي بعث به. طبعا يستدلون أيضا بحديث أنس ما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما رأيت يوم نعم ها ايش قضاء المدينة يوم الهجرة، حديث أنس نعم ما رأى المدينة أضواء من يوم دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أظلم من يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول طيب تعال ليش حاطين أضواء في المدينة الآن لأنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت مظلمة. هذا ظلام النبوة ونور النبوة وليس النور بدليل عائشة رضي الله عنها بيته تقول البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لماذا يستعملون المصابيح؟ نعم نعم شيخ واحد عائشة رضي الله عنها قالت ان البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ماذا ارادت بان تدخل هذه الجنه؟ يعني هي ارادت اذا كان المصابيح في البيوت لا تؤذي النبي كي لا يغمز. نعم نعم أرادت هذا، أرادت أنها لو كان يعني تعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد ما يحتاج أن تنام هنا في في في قبلتي هكذا كان يعني ابتعدت، لكن ما رأته إلا وهو يغمزها صلى الله عليه وسلم لتقبض رجلها. أدب عائشة رضي الله عنها أو كانت يعني تقبض عندما تراه يهم بالسجود دون أن يغمز أو تضطر لهذا. يتخذون جواز الستار بالماء أنا ظلامتك تقول مرور المرأة بين يدي المصلي ما أقول بالستار لا ما له علاقة بالستار يستتر بها يعني هنا هي رفعت رجلها لو كانت سترة ما ترفع رفع الجدار نعم سترة الجدار هذا يعني هذا هذا حديث ولا حديث هذا في السرير كانت تنسل من قبل رجل السرير وهذا لا يعني ما في سرير في فرش فكان يسجد على مكان رجله أما الآخر فكان يستتر بالسرير حمك الله وهي فوقه فالسترة هي تعتبر خلف السترة أو وراء السترة. سؤال ما هو الدليل على المنع طالما أنها هي جلسة ورجل ولم تمر يعني يعد المرور ما تكلمنا عن المسألة هذه قول الأخ يعني لا ما تكلم يقول هو يقول هل هذه يعد هل هذا يعد دليل للسترة؟ نقول ما له علاقة السترة الجدار ولكن هي وضعت رجلها موضع السجود تقريبا فقبضتها لما غمزها فيه لكن هي لابسة جوارب والحجاب كله ولفلف رجليها وفي الحاف وبطنية وكذا، هذا كلام يحتاج إلى دليل يعني يمنع من يعني يظهر هذا المعنى، لكن هذا تكلف كي يمشي المذهب ويلوي النص ليوافق المذهب، فكل نص جاء في هذا أيضا فقعت يدها على قدميهما منصبتها، أيضا كانت لابسة جواري وهو كان لابس الخف واحتمال كذا، يدخلون الاحتمالات على النصوص لكي يمشي الفراسه وفراس أبوه وفي المذهب. هذه لابد أن يكون يا إخوان سمحونا عن هذه الألفاظ، لأنه لابد يكون فيه يعني أحيانا يجي الإنسان غير على السنة وتعظيم السنة، وأنها الأصل أن تمشي السنة، ما يجي واحد بعقله ورأيه يبطل الحديث أو يدخل احتمالات ليعود على الحديث بالبطلان عياذا بالله، فكأن قوله ورأيه مقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قول شيخه أو مذهبه. الإمام الذي قال بهذا رحمة الله عليه، ويمكن هذه الأحاديث لم تبلغه أصلا، لكن الذين جاءوا من بعده هذا هو الإشكال. في أحد كان يقول شيء هنا وراك، أنت قلت كل شيء تسأل أنت، نشوف كان في شيء لك تفضل. نعم يعني الأصل بتاع الإنسان عن هذا الشيء في يعني قد يكون في شيء من الكراهة، لكن لو يعني اضطر أو كان في حاجة نعم يسود على الجميع، لأنه أشبه من كل الفرش الموجودة، لكن الإسفنج تعرف يعني يكون لو لو لو لو ذكرنا الأمر يكون واسع جدا، الإسفنج ممكن يكون عالي، فيجي بعدين يقول لك لما تيجي تقول له العالي لا والواطي، طب إيش الفرق بين العالي والواطي، فتبدأ تدخل في متاهات. لكن اللحف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عليها أو كان ينامون عليها كان لحاف وشيء يعني رقيق جدا أو حصير أو شيء من البسط اللطيفة، ما كان بالعكس. لما جاءت امرأة رأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أنه كان ينام على حصير ووسادة حشوها من أدم حشوها ليف، فرقت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله وينام على هذا، فذهبت وأتت بلحاف حلو مثير طيب وضع عند عائشة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالت هذا لحاف أرسلت به فلانة لما رأت فراشك، فقال ارجعيه لها، فأرجعته يعني طبعا قالت أنه أحب أن يكون في بيتي، فقال لو شئت أن يجري الله الجبال لي ذهبا يعني لفعلته، فأرجعها أرجع هذا اللحاف، فكيف بالإسفنج؟ الإسفنج يعني شيء أكثر من هذا وألين. يعني هذا وجه من أوجه الجمع، طبعا مع أن يعني حديث النائم بالكاد طبعا يصحح أو يحسن، لكن على اعتقاد صحته أو حسنه أنه يحمل على كراهة ذلك. نعم. يعني من الأوجه أن يكون هذا قبل هذا اللي هو دليل إباحة. هذا ظنون وسوسة، يعني كل الأسرة نجسة نعم عند الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ما كان من شيء كثير مثل هذه الأشياء من فراش واحد أو من يرامون على هذا أو يخبرون الشيء لازم تتكلم شيء من هذا أكثر ما يدل على هذا كيف؟ لا هو في مثل هذا يعني يعفى عن مثل هذه الأمور، وهذا الأمر يعني يخفف فيها إن كثر إن كان كثيرا فيخفف عليه لأن المشقة تجب التيسير، وإن كان يسيرا فيعفى عنه ليسره، ويعني لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولا كان يعتني بهذا الشكل إنه هل في نجاسة ليس في نجاسة بدليل فعل صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة لما أفسد علينا ثوب لحاف الذي نام فيه أعطته للرجل ونام عندها فيه وقام يعني محتلما وغسل هذا اللحاف فقال لما أفسد علينا ثوبنا أو لحافنا. نعم لو كان يظن أن فيها نجاسة لغسلوا. نعم أيوة. عن يعني قد مثلا اصلا صغير مزها يعني شوي هي قد هي مصابيح يعني لو في ضوء لا صح بدون غمس يستيقظ لكن انه هذا الظلام لم هنا لمعنى الاستقاء ان شاء الله. نعم لا تقعدوا إخوان تحملوا الأحاديث أكثر من تحمل ولعله والنجسات ونفتح باب كبير جدا الأمر ما دام أنه مشى مشوه. نعم يقول هذا ليس مروراً يقول هذا مثلا يناول أحد من الآخر وبينهم مصلي أو شيء أي شيء يعني يقول هذا ليس مروراً ويستدل بهذا يعني إذا قام مصر كهما فهذا لا يعد مروراً. لا يعد هذا الحديث يعني أن الحكم يدور مع التي إذا كان البيت واسع يكره يعني الصلاة في عند النائم يعني ربما يعني في أشياء ما كان يعني جيد هذا وجه آخر من أوجه الجمع يعني أنه إذا كان المكان واسع ويصلي للنائم غير يختلف عن مكان ضيق ومضطر لأن يصلي أو يشق عليه أن يصلي في غير هذا المكان ما في مكان غيره هذا وجه آخر من أوجه الجمع. طيب نعم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل كان يصلي وهي بينه وبين قبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة يعني يصلي في وسطها وهي نائمة على فراشها لكن ليس هذا فيه أيضا مرور إذا قامت من هذا المكان لا يعد هذا مرورا بل يعد يعني كأنها هي في مكانها وفقط يعني تحرك رجلها فإذا يعني قبضت رجلها فلا تكون قد مرت بين يدي المصلي وجاءت ومرت وقطعت نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. عبد الله بن يوسف بن سي والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب المصري وعراك بن مالك وعروة بن الزبير. وفي أن يعني أيضا يعني لمس المرأة لا ينقض الوضوء وعلى فراش أهله يدل على الأمر أمر الفراش واسع ويدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وما كان عليه من ضيق، فالمكان نفسه ضيق الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم والذي يعيش مع زوجته فيه مكان ضيق، ومن حيث